الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال المصنف رحمه الله، وقال الإمام أحمد، إمام أحمد حيري، إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. عجبت وحلي أبي يقول لقوم، يعني ربا لي أبي عرفوا الإسناد سرت كقرنا أيه وصحته إنه صحيح هنا قرنايا، ويذهبون فدنا كتجايا إلى رأي سفيان، يعني سفيان رأي سياسي وقبي قاضنا يو كتجايا أي الله يا رب. والله تعالى يقول إلى هنا وحيره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فليحذر هكبقان الذين كو يخالفون خلافا يكب حايي عن أمره أمر كرسولك صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم أمر كرسولك كو كب حايي خلافا هكبقان أن تصيبهم إنا يهلاش فتنة دباتة إنا يهلاش فتنة إنا يهلاش يعني الدين توضى لغا فتنة أو يصيبهم أمين وهليل عذاب عذاب وهليل عقاب عذاب كاسو أليم أي مؤلم وحنوشاء وهليلها كبقى. أتدري ما الفتنة؟ إمام أحمد وحوري ما قرنا إسا فتنة ذو محيطاي. الفتنة الشرك، فتنة ذو الشرك وقال لماذا وي وقال لماذا ويان لعله إذا رد بعض قولها أن يقع في قلبه شيء من الزيد فيهلك. وحكود رئيس الشارح بكسر رأيه وحلق يا أبا هدو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم إذا أوديد أن يقع في قلبه شيء من الزيد إنه قلبه سكبع شيء إلى شاء أو حقك إلى نيه وفيهلك دبدنا أهلك سنة. مركا إمام أحمد بن حنبل وحو إنكريا أما أوديريا عذي عن أحاديثي الصحة دودة قرنا إسا صحيح نما دودة أدنا حديثك إنت قادة وآيان إن عذي إسكا قلتان وشيخ إسكا دبقران تاس يضع أيو مركا وحو الردينية حانو ردك أودة لشدي آية قرآن كا مركا تقليد أعمى أما كدا يشعر للا إن لا سمي يماها ومذ يعني مركا جائز وبنان ما قضي شيء لا رأي لا يماد قفكي قرن أيه يعني حديث صحيح ومسألة كعد يعني وين حديث كالراعة حديث كاس وين الراعة عندي حديث خلافتين وين الوتوتين عندي لها الشيخ هبل أما إمام هبل أيا خلافي وأين المركى سجايجا أتشوتشنا حديث كوأين الراعة وأي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وحجة ودليل لكن شيخ هبل هذا الكيس الدليل معها روحنا آخره وحلا ويدين يا ما هذا الرسول كوجد شوابتي لكن لما ويدين يا ما هذا شيخ هبل وجد شوابتي تاسي هذا لما ويدين يا لكن وحلا ويدين يا محاد يا رسولك صلى الله عليه وسلم وقول شوابتي حديث النبي وما كسوق عليه هدي لا يراه أو يراه ها ولا يراه حديث النبي محاد كقول شوابتي محور رميا مشي خبل بن راعي أما مشي خبل بن خلافة ومركزنا ما إسكر راعي محور رميا حجة نقول ما يصصص حجة ما نقول يصص مركز تقليد أعمى أما كذا شيء عند عليه ما بنانا تقليدك في الجملة وحواك بنائيه الروح أيضا يكون قبصته مسألة الدليل كذو عدام وآيو إنه وحوية عدك علم بضنا وكوك السوية هاي الدين تودا إنه قلتا أو الرعا أو بنانت تاسوامده جائزة لكن أما بنانا مسألة دليل كذو عدادي إنه وحوي حديث كخلافه الدليل كإنه خلافه الشيخ إسكر راعه يعني مذ أبنان سلاسية بين مركا واحد أهل العلم قلنا وحوي واديدين مركا حديثك النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن هذا الخشيخ معصوم معه، وأصيب يا وانا خطأي، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. يعني وحوية إنه عالمك أو مجتهدك إنه مرنا أصيبه أيه مرنا خلدمه أيه أي حديثك مركا الله إنه وش صحيحينك أو عضيني وقتي إنه قدام بيسينا وحمثلة يا مسألة أسوأ إنه شرحني ولا إنك استوى وقتك سووري أو كتابك وقتي أتاقنا. على كل حال قدر كاسنا هذا وإنه قصي كبنا وحكر أثر كم حيالها لقلب حايا كم إذا صحيح هذا السند صحيح يا هاي وحاوكت الصين يا متن قرينه صحيح يا هاي اللهم إلا مانع مرك إسقى الديدة إلا هلا مويان يعني تاسنا وكعضة هذا الكمركة وحوى إمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يعني صحيح إن ماذا وحيالها الله الشرطية وحكم إذا إنا أنو معل أهين أو معلل أما مثل علية وإنا أنو أهين وإنا أنو شاذنا أهين لكن شاذ لماذا أيه معلول لماذا وخلاف الأصل لكن غالب وحسنة كهدوء الصحة إن وحوية عالم كهدان أتعرضين أبن بحين وأنا أرى وحوية مركة ومعلل أما وشاذ أما وحلم إذا أدان وصلاة أرانا وإلا هو صحيح الإسناد يعني وحوية من حيث الأصل وحلقة هذا نيا إنه متن وان صحيح يعني ويعلض إيا شدودكو والشيء مركا إيسا أحد مركا يعني أن غالب أهي مركا ما دام أين غالب أهي صحة السند وحيكو تسنى إيسا صحة المتن سأساوذي الشيخ صالح فوزان يعني حفظه الله حفظه الله وحورنا يا صحة الإسناد تدل على صحة المتن خلافا لمن قال من العقلانيين إنه وإن صح الإسناد فهو لا يدل على صحة المتن كتاب كيف إعانة المستفيد ك أو توحيد ك كل شرحه أيه وحورنا يا سرد كونه أصحى وحيكون سنة إسامتنا كونه أصحى ومن حيث الغالب يعني إنه خلافه إنه عدة تري وعقلانيين تكمل كوا عقل إسكر راعية يعني هذا أصحى سنة كوية كم تسنة إسامتنا كونه صحيح يعني سأسأل بعض العقلانيين وحي عديين ويرادين يعني أنا وحديثك وحان كيغا ومعنها وشيغا حديثك هدو مركيسك بخاري بها السورية هدو عقلك خلافه فاردين إياه ومقاذنا إياه هدو عقلك وافقنا ولو سند كيسو ضعيف هالنقضة وقاذنا إياه بعض العقلانيين ساسي تصريحيين آي وحوية الشيغان آي الشيغان ساسا ودد أيه وهذا الكافسي الدرايكي هذا الكايوني يعني حديثك تلماما هي أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يعني رسولك وحوه صلى الله عليه وسلم رهر بني المصطلق بوهر ري يقول غافر إسكاءه حوله دي إسكاء وراب صنعي حديثك أسوك لبخاري بها سوورية وما تشوتشيو يمرك إسكاء حد إن ضدك يقول غفلة إسكاء السوغان إلا وارارا تجايز معه أكساس أودد يعني وحوهي أنا حديث كاسو كلا كما قربوا مركة المم يعني مسألة شو هذا كسر يسينا وحي تهي يعني أو الدعوة قبل القتال مسألة اللي يلاه أو عدة للدقاء لما يمركة انتان للدقاء لما ينكهر أي وحلو شيء قاسي لحديث كمسلم صحيحة كسر وريه وتلماما مركة تساحده ذا دكتو يعني صدح مده الرنسي إسلام نمضى ويا هذي ديدان مركة جزيو إنا بحيان حديث كسيات تلماما لكن على كل حال أهل العلم وحي الهدين يعني سي أدلة الله تشمعي وحل وحن باري عدا وردك على ما يعمل للجهاد هذه دعوة أي قادة دينة أي قادة يقو أي ديدين إن مر لبعض هذا الله يرى واجب معه أصلا حديث كوت الماما يبن المصطلق وصاب صنوك الأشيري أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن المصطلق وهم غارون بمعنى دعوة هرو قادة وحن باري تساودت إنه حوية قبل القتال إن لا يرى حتى نمرك أجرك هذا الذي واجب معه حديث كان كنا وحلو حنباري يعني مركز ساحة الدكتور صدح مدوجيل وحلو حنباري على الاستحباب sunnani ma lagu xambaaraya waayo markay isaga dacwa gaadhin laakiin cidda inay dacwo gaadhin waa waajib in markay isaga loo yeero qabla qitaa marka ala kulli xaal taana sidaasiyada ah ayaa marka jawaabteedu tahay oo lagu iskaal bixinaya aayada uu ilaahay yiri falyaxdar alladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna waxaa laga qaadanayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam taacadiisu ay waajib tahay amarka rasuulkuna waajibnimo faa'idaynaayo culammadana in badani waxay yidhahdeen can amrihi waxaa looga jeedaa can amri rasuul amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam baa loo jeedaa marka taana waxay faa'idaynaysaa amarka rasuulku inuu waajibin faa'idaynayo الأمر يقتضي الوجوب إن يكون قارهين أمرك وإلهي أمر يوكلية لكن أمرك وحتى رسولك صلى الله عليه وسلم أمره واجب نمو فائدينية فساود بعض المشايخ المالكيين هذا الكاي لهدان أمر الله وحو فائدية واجب لكن أمر الرسول صنة نمو فائدية هذا الكنوع عاسي علماء المالكية ذكر كودا يلهدين وقول ضعيفة تفريق أصلي واحد دليل مره واحد دليله ماله أمرك رسولكنا صلى الله عليه وسلم واجبنا مفايدين يا سيد أمرك إلهي واجبنا مفايدين وهي طاعة إلهي صلى الله عليه وسلم طاعة رسولكنا الله عليه وسلم أطيعوا الله والرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة مركا وحانا لقى قادنا يا ما دام قد أكيم وعيد أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم خلافك على خلافه يعني لا يتوعد إلا على ترك واجب أو على فعل محرم لو ما قودي واجب لقدت جاي أما حاران لسمي جاي مويانا وحكى لقودي كما يماجد مر بهدو قودي كسو أروري عقاب لقو قودي يا وحيكو تصير إيسا واجب لقدت جاي أي أمرك فائدين فتنة waxa mufassirinta qarkood yiraahdeen waxaan filayaa tafsiir ibn kasir inuu aha waxa laga yaabaa fitnadu inay noqoto shirki mar fitnada oo shirki noqoto mar bid'a noqoto mar macsi noqoto marka diintiisa in laga fitnaayo ayu ruuxa saaris u yahay adu amarka rasuulka sallallahu alayhi wasallam khilaafa fitnadaasna mar waxay noqonaysaa fitna weyn oo waxa way gaalnimo ah marna waxay noqonaysaa fitna taa ka sokeyso bidca ama marka fisqi ah ay noqonaysaa aw yusibahum adabun aliim adabkaas wuxuu noqonayaa imma fi dunya wa imma fi akhira kama fi tafsir ibn kasir ama adab adduyada abu noqonayaa ama adab akhira adab adduyada hadduu noqdo wuxuu noqonayaa adab adduyada hadduu yahay wuxuu noqonayaa yaani in dhibaatooyin lagu imtixaan yaani waxa weeye ayuu noqonayaa sida waxa weeye xanuunna in lagu sallido ama lagu sallido waxa weeye xiritaan ama markaa diil ama ashyaa la mid ah ama cadaab lagu sallido lagu imtixaano imaa fi cadaab alqabr wa imaa fi cadaab annaar marka waxa weeye cala kulli xaal goodi baa taasna laga qaadanayaa oo marka ay ku tusanaysa عن أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا إمام أحمد بن حنبل وحور طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بان بارباري ومصحف كباري قرآنك وحن كهل رسولك إن لا أطيعه أدل ذا واجبين إيسا إلى صدح يصدن قر مركز دوادنا أخري وحلق يا بين وجهدهم مطلقة وحيالها أمرائية رسولك صلى الله عليه وسلم لا أطيعه ولو لفظ الطاعة يا نكس أروري ولو لفظ الطاعة يا نكس أروري وحاو أخري يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة وحاو أخري يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولك لفظ الطاعة كمس أروري لكن وحلا معنى أيا لك فهم يا طاعة دي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مركا وحوي على كل حال حلوغة شهداء وحمركا فائدين يا رسولك صلى الله عليه وسلم إلا أطيعين ايتهي يعني عموم كتاسم باللوشي وحورنا يا شارح ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم. أقص عن كلامك هذا الكلام أحمد. تلما لينوت تلما ما يو إن تقليد كقول عالم لقليته والراعى إن تنقفك حجد السوق قارن أما الدليل كخلاف صنيان السوق قارن إن الله قد على عين أما الله قد على بينين. وإنما ينكر على من بلغت الحجة وحلقوا إنكر يا أما الله قد على عين يا عد حجد يا الدليل كالسوق قارن وخالفهم لقول إمام من الأئمة دبنا خلافي هذا الإمام إمام يالك كم يدئو يريء وذيك خلافه يعني تاسبا مركا لقود على عيني عمل وعابي وانا السلاس ايه ايه مدي هره كما يسولين مذ ولبا انت وحو مسألة عن وحوق عدان الدليل كيدو عدان علماء دي كهو الرئيسي أما مركا وحوية كعلمك بضنيد إني هذا الكود الراعة لكن حجة دي الدليل كماركو عداده عدنا أمي تشوتين شري يعني الروح هذا الكيس الدليل كخلافي أمي تشوتين شري وحي راعي شرين حديث كرسولك صلى الله عليه وسلم يدليل كراعي شرين أي أحوال أهل العلم يحتج لها ولكن لا يحتج بها أغواش علماء يقع حجة الدليل لور راديا لكن يقع لما حجة يستو يقع وحلوغة شيء إذا مركا أغواش علماء للشيقة أيو للاستضاء إن لغو إفسنا أيو يعني مركا ما دام شريعة ينقع قوم بضنايين معاني ذا النصوص إن لغو إفسدو ولغو فهم أي لغة شيء لكن مقصود كي مركا لقاره أغف النصوص معاني ذا عداته يسيد مركا نصوص أي شيقة يسو إنه وحوية مقصود كي كتغى أو وحوى سائلة مركي سيغفاني عنه وقدر طمأه تاصنا وينك سارقنا يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر عن عدي بن حاتم عدي بن حاتم الطائي وحلق السوري يعني عن وحي كنت تعلق ذا فعل لو قدراي فعل كاسنا وحن نقنا يا ولا قويا هوية ونقنا يا هوية أي نقنا يا عن عدي بن حاتم عدي بن حاتم وحلق السوري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم من مقلي نبي صلى الله عليه وسلم من مقلي يقول يقرأ حال يهي قارئا من أخرنا يهي مقلي هذه الآية آياتنا آخرين آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله آية سنة أخرية صلى الله عليه وسلم اتخذوا وحيكي شين يهدي كريستانكو أحبارهم علماء دودي ورهبانهم يكوو دي عبادة مركب بضناء لكن عن علم غلاهين أربابا ربيا يكدكتين من دون الله الله سكدي لعابده ربي إلهي سكدي لعابده يكدكتين علماء ذودي يكوه دي عبادة لها عبادة سنشر والمسيح ابن مريم مسيح أين مريم أهنه وعيسى وحيكي الشان أي ربا ربي بيكدكتين ويعابدين وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا إلهين وحروا وحكل لما أمر إلا ليعبدوا إنا يعابدان مويانا إلها واحدا معبود كلي إنا يعابدان مويا وحكا لنا اللهم أمري لا إله إلا هو وحلو تشيدا يعني حق ألوهي دا وحكا لما أمرين إنا الله عابدان مويانا عن حصر وحود عيا في باب الألوهية الله لنا عابدا ويا وحكل لما أمره لا إله إلا هو مثل عابدا معها حق إلا هو إسجا مويان الله إلا عابدا سوى حق سبحانه عما يشركون إلهي با كنزهان وكدير waxay la wadaajinayaan ilaahay waa ka dheer yahay ayadaasuu nabigu akhrinayay buu cadi ibn xaatim at-taa'i cadi ibn xaatimna marka uu nabiga u soo galay sallallahu calayhi wasallam uu aayadda ka maqlay xaaladda wuxuu ahaa kiristaan isagoo macatabkii kiristaanka sita oo macatab dahaba isagoo sita macatabku waa saliibka waa karooska yacni macatabka kiristaanka isagoo situ nabiga usoo galay sala allahu calayhi wasalam markaasuu aayaddaa ka maqlay markaasuu faqultu lahu nabigu wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam ya cadiyu itrax canka alwathan cadiyow sanamkan iska tuur sanamkan iska tuur baa nabigu ku yihi sala allahu calayhi wasalam xadiiska sheekh waa soo ikhtisaariyay halkaa waxaa laga qaadanayaa macatabku inuu yahay sanam inuu yahay dadka qaar waxay iska moodaan macatabku inuu yahay ama saliibku calaamadun inay iska tahay gaaladu leeyihiin ka waaweyn sidaas sidaa waa ka weyn yahay macatabku waa ilaah la caabudo weeye waa ilaah kiristaanku caabudaan oo ay ka ilaah yeesheen weeye saas awadeed yacni waxa weeye xadiiskana waa ku tusinayaa oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yihi itrax canka alwathan sanamkan iska tuur baa nebigu ku yihi sala allahu calayhi wasalam saas awadeed bilaadka muslimiinta in calaamadaha kiristaanka la muujiyaa mid bannaan ma aha hay-adaha kiristaanku ama gaaladu waqtiyada ay yimaadaan wadannada muslimiinta dadka qaarkood waxa dhacda inay guryaha ama gawaadhida ka kireeyaan dabeedna waxa weeye karooskii yacni markaa casaa ay markaa ku qortaan ama calan markaa ka taagtaan oo ay sidaa beredka muslimiinta ku dhex maraan taasi mid bannaan ma aha in loo ogolaadaana ma bannaana qofka gaadhigiisa ka kireeyey ama gurigiisa ka kireeyey shaqadaa u ogolaaday in ilaaha kiristaanka laga taago halkaas kasabka uu ka qaadanayaana waa xaaraan wax bannaanna ma samaynaayo halis baa diintiisu ku sugantay wuxuu halis u yahay inuu diinta islaamka ka baxo taasuu halis u yahay waayo sanamkii gaalada ayaa gurigiisii ama gaadhigiisii in laga taago u ogolaaday maadaama sanamkii kiristaanka u ogolaaday gurigiisa ama gaadhigiisa in laga taago arrinka noocaasi waxay sheegaysaa diin darro marka inuu gaaloobo diinta ka baxo ayuu halis u yahay faqultu lahu cadi ibnu xaatim wuxuu yidhi waxaan ku idhi nabiga sala allahu calayhi wasalam innaa lasnaa nacbuduhum annagu ma caabudna buu markuu aayaddii nabigu akhriyey yuhuudiya kiristaanku waxay ka yeesheen culammadoodii iyo kuwoodii markaa cibaadada lahaayee cibaadada badnaa waxay ka dhigteen rabbiyo la caabudo waan u jawaabay buu yidhi waxaan ma caabudno maxaad u leedahay markiisa rabbiyo la caabudo ay ka dhigteen qaala alaysa tuxarimuuna maa axala allahu fatuxarimuunahu nebigu waa ii jawaabay buu yidhi sala allahu calayhi wasalam wuxuu igu yidhi alaysa yuxarimuuna maa axala allahu miyaynay xaaraantinimayn oo xaaraan ka yeelin oo ku sheegin maa axala allahu wuxuu ilaahay xalaaliyey ayna odhan waa xaaraan oo fatuxarimuunahu dabeedna aydaan ka xaaraan yeelan oo bimacnaa xaaraannimo u ictiqaadin wayuxilluuna maa xarama allah miyaynay xalaalayn wax ilaahay xaaraantinimeeyey oo xalaal ku sheegin oo fatuxilluunahu idinkuna aydaan ka xalaal yeelan oo bimacnaa xalaalnimo aydaan u ictiqaadin ama aydaan ku sheegin biqasdin wa macrifaa inuu xalaal yahay faqultu bala waxaan ku yidhi haa allalay taasi waa jirtaa wax ilaahay xaaraantinimeeyey inay xalaal intay noogu sheegaan inaannu xaaraan ka dhiganno wax ilaahay xalaaleeyay intay xaaraan ku sheegaan inaannu xaaraan ka dhiganno taasi waa jirtaa ama wax ilaahay xaaraantinimay intay xalaal ku sheegaan inaannu xalaal ka dhiganno taasina waa jirtaa قال فتلك عبادته تاسوى عبادته لعابدي عبادته لعابدي وإن حلالين تأي حاران تنمين تلقوا أطيعه بمعنى طاعة في الاعتقاد إن عقيدة تأي اعتقاد كلقوا أطيعه يعني ونوع عبادة أو لعابدي ساسا النبي يقول الشيء صلى الله عليه وسلم راه أحمد إمام أحد سوريي والترمذي والترمذي والصوري وحسنه وحانو إلى حديثك وحسن على مكلا يبنى تحسن واجران سيد الشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الألباني وحي إلى ذين حديثك وحسن المهم حديثك نوحو التلمامي حارانتي قطعي أهي حديث حلال لقرده inay wax weeyey noqonaysa gaalnimo idda ka dhigtayna in laga rabiyeeshay inay noqonaysa wakadalika sida cagsigeeduna waa la mid waqtiga dhacay halka ay noogu joogo barreyno si cadeyn doona insha Allah ta'ala wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk